وبعض الناس يسلم عن يمينه وشماله اذا فرغ من الصلاه، بعضهم يقول حرما، قال يعني هذا شيء يعني يقولون هذا اكثر الخير في السلام من بين المسلمين ما في شيء. هذا اذا تلا او الصف ولا سلم بعضهم على بعض وسلم على النافله وصاف بعضهم بعضا طيب لا متخذها كذا ما هو بعد الفرض لا. ومن يوم يسلم يحيي طريقه من يسلم يحيي ما لها حسن. اما التطوعات الاخرى صدقات يكثر منها، صلاه النافله يكثر منها، تسبيح يكثر منها، كل هذا ما لها حسن.